والله إنك لأحب البقاع إلي، ولو أن أهلك أخرجوني لما خرجت. محمد رسول الله. كذا بخير إلا دلنا عليه، ولا سبيل هدى ولا بر ولا طاعة إلا هدانا إليه. أخذ بمجامع قلوب الناس إلى ربها، ودلهم على الله خالقها وفاضلها. طاعه الحزن وأضناه المسير، حزن من أمته غارقة بالأمال وهي في أمر نكير، بالأمال وهي في أمر نكير. سامها الأعداء خاصفا فجثا، تتحامى سطوة الباغي الحقير. سامها الأعداء خاصفا فجثا، تتحامى سطوة الباغي الحقير. خالفت نهج رسول الله، بل ناسيت سيرته وهو البشير. عد بذكرك على قلب كسير، طاعه الحزن وأضناه المسير، حزن من أمته غارقة بالأمال وهي في أمر نكير، بالأمال وهي في أمر نكير. في ضمير الكون سجلت الهدى، وسقيت القلب من وحي النمير. كلما بصرك القلب هفا، حولك البيدور غاء وزئير، حولك البيدور غاء وزئير. عد بذكرك على قلب كسير، طاعه الحزن وأضناه المسير، حزن من أمته غارقة بالأمال وهي في أمر نكير، في الأمال وهي في أمر نكير. قاطع السحراء واثبا للعلا، دون ما أن يا جواد أو بعيد. قاطع السحراء واثبا للعلا، دون ما أن يا جواد أو بعيد. والفيا في حال مات بالمنى، عجبا من قلبك الفذ الكبير. هل درات أم القرى ماذا جرى، لابسات فداك ثوبا من سعير، وبكى الغار على فرقاك لو أسعفته الرجل أضحى في مسير. أسعفته الرجل أضحى في مسير والرمال العفر صارت حللا تتلاقى كبتصفيق مثير والبشارات همات في يثرب كهنيئ الغيث في اليوم المطير كهنيئ الغيث في اليوم المطير والمحبون قليل صبرهم قبل لقياك ألا أين البشير والمحبون قليل صبرهم قبل لقياك ألا أين البشير فدموع الحب تروي قصصا إنما الحب دموع وزفير شخصت نحوك أبصار الورى طالع البدر فدا الليل منير أشرقي يا طيبة الخير على جبهة الدنيا وتهيب النذير جبهة الدنيا وتهيب النذير